يبقى مسافر عنده 25 27 سنة بيرجع من 40 سنة عايز يتجوز. ابن 40 سنة بقى الشيخ عجوز ما عادش شباب، الشباب انتهى. يا إخواني لابد من حل هذه المشكلة، ولابد من التنازل شيئا، ولابد من الاقتداء بالسلف الصالح في البحث عن بناتنا عن رجال. لا ننتظر الصالحين أن يطرقوا أبوابنا، نحن نتفرس في الصالحين من أبنائنا ونعرض عليهم ألا أزوجك ابنتي. هكذا كان يفعل الصالحون من الأولين والآخرين. اقرأ إن شئتم سورة القصص، ولما ورد ماء مدين وجرى أمته من الناس الآخر، قصة تقرأوها تسمعوا. إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثمانية حجج، فإن أتممت عشرة فمن عند. عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما تأيمت حفصة عرضها على عثمان فرفض، عرضها على أبو بكر فسكت، فكان وجده على أبي بكر أكثر من عمر عثمان. وبعدين خطبها الرسول فتزوجها. مش معيب أبدا أنت تبص كده على الشاب الصالح كده بيصلي معاك خمس أوقات وتقول يا ابني أنت تجوزت ولا لسه؟ يقول لك ما تجوزش يا عم. يقول يا ابني عندي عروس، إن عجبتك أجوزك. مش مشكلة. لازمتها إيه؟ لا أقول لك لا، الشقة تبقى كومبليت. يعني إيه كومبليت دي يعني؟ ليه يعني؟ المال هو هيشتغل إيه؟ يعني لما يخشوا الشقة كومبليت، ده هي الحلاوة كده اللي إحنا عشناها، إن إحنا اتجوزنا كده بما تيسر. وكل سنة ربنا يرزقنا نجيبوا حاجة جديدة، كل حاجة كل سنة كده الاقي الشقة بتاعتي فيها حاجة جديدة مش موجود، احس بسعادة متجددة متكررة. لكن لما تخش كده من الاول كل حاجة موجودة مفيش تجديد، هتمل الحياة، تمل الحياة. وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. الاصل في المهر يا اخواني انه مبلغ من المال المرأة بتاخده في ديها كده، تاخده في تفضلي دي هديتك، تاخذ المبلغ في ديها، ده خالص مالها بقى ملكها، لا حرية تصرف التام فيها. تدي ابوها ما تدلوش، تدي اخوها ما تدلوش، تدي دوسها ما تدلوش، ده هذا صار مال دخل ذمتها المالية، حسب في رصيدها، لا يجوز لأحد أن يعتدي عليها فيه. فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. فإن طبن لكم عن شيء منه أي من المهر نفسا فكلوه هنيئا مريئا. إيش الهنيء المريء دي؟ دائما لو نأكل ولك هنيئا مريئا، أي معنى هنيئا مريئا؟ وفي القرآن يقال أهل الجنة كلوا واشربوا هنيئا. إيه كل هنيئا مريئا؟ إيه الطعام الهنيء؟ الطعام الهنيء هو الطعام الطيب اللذيذ المستساغ. الطعام الهنيء هو الطعام الطيب اللذيذ المستثاء. تاكل تنبسط كده باللقمه كده وتجد لها لذه كده وطعم حلو تحبه كده، ده اسمه ايه؟ طعام هنيء. طب وايه مريء بقى؟ مريء يعني ما يدربكش بطنك، يعني تستمتع به وانت تاكله وبسرعة ينعم الله عليك بالجهاز يشتغل يهضم ويحتفظ فيه فايدة ويطرد اللي مفيش فايدة وخلاص تنتهي العملية بدون أي مشكلة. فقد يكون طعاما، قد يكون طعام هنيئا ولا يكون مريء. أحيانا بتاكل لقمة حلوة مستساغة لذيذة مبسوط أنت تاكلها، وبعد شوية الحاجة وبطن توجع، إيه يقولك من اللقمة اللي أنت أكلتها؟ يبقى انت اكلتها هنيئا بس ما كانتش ايه؟ ما كانتش مريئا. يبقى هنيئا ايه؟ هنيئا مريئا، هنيئا لذيذ طيب حلو انت بتاكله كده مبسوط، مريئا يدخل كده بسرعه المعده تهضمه وتاخد اللي عايزاه الجسم وبعدين الباقي تطرده عن طريق الفضلات بدون اي مشاكل. كلوه هنيئا مريئا. فان طبنا لكم عن نفس عن شيء منه نفس، ان طبنا ما قالش فإن تصدقنا أو فإن آتينا، قال وآتوا النساء، ما قالش فإن آتيناكم منه شيئا فإن أعطيناكم منه شيئا، قال فإن طبنا لكم عن شيء من نفسه. يبقى لما مراتك تدي لك حاجة من فلوسها لازم تكون متأكد أنها طيبة النفس بها، راضية تماما مبسوطة وبغاية السعادة، انها بتقول لك خد المية جنيه ده ايه في غاية السعادة، وهي بتقول لك ايه خد الغيوشة ده ايه بيحها اتصرف وسع علينا.